جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما توجيهكم؟ ذكر بعض أهل العلم أن أعظم العبادات هي عبادات الزكاة المالية، وذكرتم أنها الذبح، فما توجيهكم؟ الزكاة لا شك أنها يعني عبادة متعلقة بالمال، ولكن الزكاة كما هو معلوم أنها لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على أهل الأموال. وأما هذه الآية فرغب الله فيها بالجمع بين الصلاة وبين أن يتصدق الإنسان بماله بالذبح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم التسمية عند الذبح، وما حكم من تركها أو ذكر مع الله اسم أحد الصالحين؟ التسمية مشروعة، واختلف العلماء في وجوبها، هل هي واجبة أم مستحبة؟ ولا شك أن ما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يؤكل، لكن قال العلماء إذا تعمد الذابح أن لا يذكر اسم الله على الذبيحة أو ذكر عليها غير اسم الله فإنها لا تؤكل، لكن إن لم يذكر الله لم يذكر اسم الله عليها من باب النسيان والغفلة، فقال بعض أهل العلم أن التسمية تسقط بالنسيان والغفلة. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: ما حكم من ذكر اسم غير الله مع اسم الله؟ ما يجوز، إذا ذكر غير اسم الله مع اسم الله لا تؤكل الذبيحة، لأن الله كما قال: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فلا يجوز أن يذكر اسم الله واسم غير الله على الذبيحة، يذكر اسم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لطالب العلم أن ينوي بكل ما يقرأ جهاد؟ نعم، لا شك أن طلب العلم فيه جهاد واجتهاد، كما يقول العلماء يعني رتبة الاجتهاد، وهو أن يبلغ العالم مرتبة في النظر، والاجتهاد يأخذ من الجهد وهو بذل الوسع في طلب الشيء، فيقال هذا عالم مجتهد وهو من المجاهدين، فأصبح مجتهدا بجهاده في طلب العلم وفي بذله الوقت في العلم. والجهاد في العلم أعظم من جهاد الحرب، لأن الجهاد في الحرب وقت وينقضي، وأما جهاد العلم لا ينقضي منذ أن ينشأ طالب العلم إلى أن يلقى الله وهو يتعلم. وقل رب زدني علما، فلا يمكن أن يقف طالب العلم عند حد يقول انتهيت وتعلمت، يطلب العلم إلى أن يلقى الله، وهو في كل يوم في رفعة، إذا صلحت النية وصدق الله في طلبه للعلم يرتفع في العلم وفي الأجر. فالعلم عبادة وتعلم، تعلم العلم وهو عابد لله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمتمتع والقارن أن يأكل هديه أو هو خاص للمساكين في مكة؟ لا، الهدي يؤكل منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه وأكل من الكبد من الإبل التي ذبحها 100، فذبح بعضها وذبح علي بعضها، ثم أمر بأن يؤخذ من أكبادها فطبخت، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه، فيشرع الأكل من الهدي. وأما ما ذبح جبر للتقصير وهو جبران الدم وترك الواجب، فإن هذا لا يؤكل منه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ضحى يوم العيد كيف يقسمها، وهل ورد في تقسيمها سنة؟ ما ورد شيء، الأضحية يأكل منها ويطعم جيرانه وأقاربه والفقراء والمحتاجين، لم يرد في هذا الشيء يعني معين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابني حج هذا العام متمتع، وهو يبلغ من العمر 13 سنة، لم يصم ولم يذبح، فهل عليه شيء؟ إذا كان متمتعا نعم يجب عليه الهدي، إذا وجد قيمة الهدي فيجب عليه أن يذبح، إن لم يجد يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فإذا لم يقم بالصوم فعليه أن يصوم حتى يتم حجه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات إلى آخر الآية أنهم لعنوا في الدنيا والآخرة، يقول كيف يكون اللعن في الدنيا أو ما هو اللعن في الدنيا؟ اللعن قال العلماء هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والملعون والعياذ بالله في الدنيا لهذا اللعن أثر عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصحبنا ملعون، لما لعن رجل ناقته أمر أن يفارقها وقال لا يصحبنا ملعون، لأن اللعنة سبب للخذلان إذا كانت بحق، فاللعن في الدنيا إذا وقع على رجل فهو خذلان وإبعاد من رحمة الله وعدم توفيق والعياذ بالله، ويوم القيامة أنه أيضا يتسبب في عدم دخول الجنة، إبعاد من رحمة الله، والجنة هي رحمة الله، ولكن هذا اللعن قد يكون بحق وقد يكون بباطل، فإذا كان اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم فهو بحق، وإذا كان اللعن أيضا لمن استحق اللعن كان يلعن الرجل والدي الرجل فيلعن والديه فإن هذا يرجع على اللاعن المتسبب في اللعن، وكذلك وإذا كان بغير حق كأن يلعن الرجل أخاه المسلم من غير موجب فإن هذه اللعنة كما جاء في الحديث تصعد إلى السماء، فإن وجدت مساغا وإلا رجعت عليه والعياذ بالله، ولهذا يجب على المسلم أن يتعود في لسانه وأن يعود أهله وأبناءه ترك اللعن، ولا يترد هذه الكلمة على اللسان، لأنها إذا تعود اللسان عليها سهلت على اللسان وأصبح كلما غضب لعن، هذا أمر خطير. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم المظاهرات وهل هي محرمة على الإطلاق أم فيها تفصيل، لأن بعض الأمور ليس هناك مخرج إلا بها؟ المظاهرات محرمة على الإطلاق وليس فيها تفصيل، ولأنها ليست وسيلة شرعية وما دل عليها دليل وما عرفت في عهد الإسلام، لا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد ملوك الإسلام، وإنما هي فتنة معاصرة أخذها المسلمون من الكفار، يخرجون في الطرقات ويصوتون ويغلقون الطرق ويعتدون على المحلات التجارية وعلى الناس، يقولون احتجاجا على ولاة الأمر، فأخذها بعض المسلمين وسموها مظاهرات سلمية، فليست سلمية، ليست أذية المسلمين من السلم، ليس إغلاق الطرق من السلم، أعطوا الطريق حقه، ما ذنب الرجل الذي يريد أن يذهب إلى عمله يجد الطريق مغلق قال في مظاهرة، والمظاهرة قد تستمر أشهر تعطل مصالح المسلمين، وثم بعد ذلك يجتمع السفهاء، السفهاء وأصحاب الأغراض الخبيثة هذا سوقهم، إذا رأوا المظاهرات خرجوا، هذا يريد النساء وهذا يريد الأموال وهذا يريد يقتل فلان، فما تستمر المظاهرات أيام حتى تسمع بالقتل ونهب المحلات والاعتداء على الأعراض، كما سمعتم ورأيتم في الإعلام عندما وجدت هذه المظاهرات في بعض بلاد المسلمين، يعني يقتل المسلم أخاه ويفجر بالمسلمة ويعتدى على مال المسلم تحت شعار هذه المظاهرات، هذه المظاهرات ليست شرعية، وكيف يقول السائل إنه لا سبيل إلا إلى المظاهرات؟ السبيل المناصحة، أن يذهب العقلاء وأهل الحل والعقد وأهل العلم وتكون هذه المناصحة سرا، يذهب هؤلاء إلى ولي الأمر ويثنون عليه ويذكرون ما لديه من الخير ويقولون إن الأمة أصابها كذا وكذا وهذا دين الله، وأنتم إذا نصرتم دين الله أعلى الله مقامكم وثبت ملككم وثبت منزلك في الرئاسة وأعانك وسددك، وهذا فيه مصلحة لكم وللمسلمين ونحن دعاة للخير وللسمع والطاعة، فعند ذلك يستجيب ولي الأمر، وإن لم يستجب برئت الذمة بالمناصحة، هذا هو المشروع، هذا الذي عليه العلماء قديما وحديثا إلى علمائنا الكبار هؤلاء، هل قادوا المظاهرات وهل أمروا بها في بلد وبلدان المسلمين؟ ما قال بهذا عالم، وإنما يقول بهذا بعض الجهلة وبعض من لا علم لديه يقولون هذه وسيلة. لا، ليست هذه وسيلة شرعية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم اليوم وقد كثرت الإشاعات المغرضة عن هذه المملكة السعودية المباركة وطعن في أمرائها وعلمائها، أفيدونا بارك الله فيكم؟ نصيحتي على جميع المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها أن يعلموا أن هذا من كيد الكفار وأهل البدع للسنة وللتوحيد، ليس الأمر متعلق بهذه الدولة وبعلمائها وأمرائها، وإنما هذه حرب على الإسلام، وأعداء الإسلام يعلمون أن هذه الدولة قائمة بالإسلام والتوحيد، فيريدون هدم السنة بهذه الدولة، ويعلمون أن هذه الدولة قائمة بأمر الدين، وإلا هذه الدولة معروف لدى الجميع أنها دولة مسالمة، ما اعتدت على أحد ولا قامت بالإرهاب ولا بتأييده، وليس من وسيلتها ولا من طرائقها دس المجرمين لاغتيال المسؤولين ولغيرهم، وإنما كانوا يحرمون هذا ويتقربون إلى الله بالتزامهم بالعدل والإنصاف. ولا يعرف على مدى التاريخ بحمد الله أن أحد المجرمين الذين يقومون بالاغتيال أو قال أنا مرسل أو مدعوم من هذه البلاد، لأن هذا دين يتدينون به، بخلاف بعض من يشتغلون في السياسة فإنهم كما يسمون تصفية الحسابات عن طريق الاغتيالات. هذه الدولة ترفض هذا لأن دينها يأبى ذلك، وهم قائمون بالعدل والإنصاف والمسالمة للمسالم مع القيام بدين الله عز وجل، فهذه الحرب كلها ظاهرة. وإلا هذه الدولة معلوم أن حتى الكفار، فهذه الدولة خير لهم من غيرها من الذين يعتدون عليهم بالقتل والاغتيال، ما دعمت الإرهاب وما دعمت قتل الأبرياء ولا ترضى بقتل المعاهدين ولا المستأمنين، بل علماؤها وأمراؤها وملوكها كلهم يمنعون من هذا ويقومون على الأخذ على أيدي هؤلاء الذين يعتدون على الدماء المعصومة من دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين. إذن لماذا الحرب على هذه الدولة؟ إنما لتمسكها بدينها وبعقيدتها. المستشرقون الذين درسوا تاريخ الأمة ودرسوا الطوائف والفرق المنتسبة للإسلام عرفوا أن الإسلام في هذه الدولة وفي السنة، فحاربوا هذه السنة، وأحيانا يحاربونهم بالكفار وأحيانا يحاربونهم بأهل البدع الذين يعلمون أنهم بريئون من الإسلام، وهم يعلمون بمكرهم أنه لا يمكن أن يقيم دين الله من يلعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يعبد القبور ويذبح لغير الله. يعلمون أن الإسلام ليس في هذه العقيدة، ولهذا يدعمونها، لأنهم يعلمون فشل المسلمين بوجود الشرك فيهم، فيدعمون كل طائفة تشرك بالله وتبتدع، ويعادون أهل السنة والجماعة. بعد ذلك على المسلم أن يعرف موقفه، هل تعين أعداء الله على الإسلام وعلى أهله، أم أنك تقف موقف الحازم مع هذه الدولة ومع علمائها انتصارا لدين الله ليس مداهنة لأحد، وأن نسمع ونطيع لولاة الأمر، وأن نستقي أخبارنا من إعلامنا ومن مؤسساتنا الإعلامية، لا نأخذ أخبارنا من أعدائنا. هذا من الفشل أن تأخذ أخبارك من أعدائك، ولا يجوز لمسلم أن يسمع الإشاعات والفتن التي تشاع في وسائل الإعلام عن علماء هذه البلاد وغيرهم من علماء المسلمين الصادقين من أهل السنة والجماعة، وإنما عليهم أن يتثبتوا من الأمور. المسلم يتثبت فيما يدور بين المسلمين، فكيف تأخذ أخبار الكفار والمغرضين التي أرادوا بها الكيد للإسلام والمسلمين؟ أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: طلقت امرأتي وأرجعتها بإشهاد رجلين على إرجاعها، ولكني لم أخبرها ولا أريد أخبارها تأديبا لها، ولم أخبر أهلها، فهل في هذا محظور شرعي؟ لا، يجب أن تخبرها، لأن الطلاق حكم شرعي. فهذه المرأة لو أنها انتهت عدتها إذا كانت رجعية فإنها تبين بانتهاء عدتها، وقد تموت أنت ثم بعد ذلك تتزوج، تتزوج يعني قبل انتهاء عدة الوفاة، فهذه في ذمة زوج. وقد يعرض لك شيء فأنت هذا حكم شرعي يتعلق بك وبهذه المرأة، لا بأس أن تخفي هذا أيام من أجل تأديبها، لكن عليك أن تبين هذا. ولهذا قال العلماء أن الإشهاد واجب، ومنهم من قال سنة حتى يعلم هذا الحكم الشرعي، لأن هذا الرجل لو مات وبقيت هذه المرأة هل هي زوجة أو أنها مطلقة؟ كيف يعرف هذا؟ فيجب إخبارها أو إخبار أهلها، وقد يخفى عنها الأمر على وجه الخصوص من باب التأديب، لكن لا بد من إطرائها على هذا الأمر لأنها تعلم أنها زوجة وأنها في ذمة رجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجة اتهمت أنها خانت زوجها مع أخيه أثناء غيابه، وقام الزوج فطلقها هاتفيا منذ عام ولم يتم الطلاق رسميا، والزوج في حيرة لأنه علم بعد ذلك أنه لم تتم الفاحشة الكبرى، فما حكم هذا الطلاق؟ لا يجوز لمسلم أن يبني حكما على مسلم أو مسلمة من زوجة أو غيرها بالإشاعات وبالظنون والوساوس، لا يجوز، وإنما الواجب هو التثبت. وبعض الناس فعلا لديه وساوس وجهل وتجسس على هذه المرأة، وكلما عرض له شيء من الشيطان قال هذه خانت، هذه فعلت، هذه كذا. نعم الغيرة مطلوبة، لكن لا ينبغي أن تصل إلى الوسوسة وإلى سوء الظن وإلى بناء أحكام على أمور ليس لها حقائق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صلى اثنان هل يجب على المأموم أن يتأخر قليلا عن الإمام، وهل يوجد على ذلك دليل؟ المأموم يقف مع الإمام في الصلاة إذا صلى اثنان أحدهما إمام والآخر مأموم، وبعض العلماء يقول لو تأخر قليلا، لكن لا يعرف لهذا شيء، لأن المقصود أنهما يصليان في صف، والمقصود هو تسوية الصفوف.